مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل